إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، نحمد الله تبارك وتعالى على هذه العودة بعد هذا الانقطاع الطويل، حوالي عام ونصف انقطاع عن هذه الحلقات وهذه الدروس العلمية. فنحمد الله تبارك وتعالى وهنيئا لكم أيها الإخوة إلى هذه العودة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذه المجالس. هذه المجالس ستكون بحول الله تبارك وتعالى حول موضوع أو موضوعات في الحقوق، وأول الحقوق التي سنتطرق إليها وهو الحق الذي سنتطرق إليه اليوم في هذه الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا الحق هو أعظم الحقوق وهو أجل الحقوق، وهو حق الله تبارك وتعالى. وحق الله تبارك وتعالى هو أجل الحقوق وهو أعظم الحقوق، لأنه من أجله خلق الله تبارك وتعالى الخلق، ومن أجله بعث الله تبارك وتعالى الرسل وأنزل الكتب، وما قامت الجنة والنار، وما خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض وما فيها وما فيهن وما بينهما إلا لأجل هذا الحق العظيم وهو حق الله تبارك وتعالى. وحق الله تبارك وتعالى قد جاء بيانه في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل جاء ذلك صريحا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث بيّن الله تبارك وتعالى أن حق الله تبارك وتعالى هو عبادته وعدم الإشراك به. إذن فحق الله سبحانه وتعالى هو توحيده سبحانه وتعالى وإخلاص العبادة له. جاء ذلك في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما، رضي الله تعالى عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على حمار يقال له عفير، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لم يشرك به شيئا. إذا فهذا الحديث العظيم عن نبينا صلى الله عليه وسلم بيّن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم صراحة أن حق الله تبارك وتعالى هو توحيده، هو توحيده سبحانه وتعالى بعبادته سبحانه وتعالى وإخلاص العبادة له وعدم إشراكه سبحانه وتعالى أحدا من المخلوقين في هذه العبادة. قال حق الله تعالى، قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا. شيئا هذه تحتمل معنيين: المعنى الأول أن لا يشرك بالله تبارك وتعالى شيئا من المخلوقات، فتكون شيئا عائدة على المعبودات التي تعبد، فلا يشرك مع الله سبحانه وتعالى أحدا من المخلوقات كائنا من كان، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا صالحا أو حجرا أو حيوانا من بقر أو غير ذلك، كل ذلك باطل. فالعبادة لا تكون إلا لله تبارك وتعالى، ويجب على العبد المسلم أن يخلص لله سبحانه وتعالى العبادة له وحده، فيتوجه بالعبادة لله عز وجل وحده، فتكون شيئا هنا متعلقة بالمخلوق متعلقة بالمعبودات التي تعبد، فلا يعبد إلا الله. وتكون شيئا كذلك تحتمل معنى آخر، وهو أن العبادات التي يتوجه بها العبد جميعها تكون كلها لله عز وجل، فتكون شيئا هنا متعلقة بالعبادة، بالعبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله، فلا يتوجه بجميع العبادات ظاهرة وباطنة إلا لله سبحانه وتعالى. وهذا أمر عظيم، هذا أمر عظيم. لماذا؟ لأن الخلل واقع فيه كثير، كثير من الذين انحرفوا عن توحيد الله سبحانه وتعالى وعن إخلاص العبادة له يعبدون الله سبحانه وتعالى بالصلاة، بالزكاة، بالحج، بالذكر، بغير ذلك من العبادات، ولكنهم يشركون بالله تبارك وتعالى في عبادات أعظم من ذلك كله، في المحبة، محبة الله سبحانه وتعالى، في التوكل على الله سبحانه وتعالى، في الرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى، في غير ذلك من العبادات التي هي أصل الدين كله، أصل العبادات، لأن أصل العبادات هي العبادات القلبية، ومنها تنبعث كذلك العبادات الظاهرية الأخرى العملية التي يقوم بها الإنسان ظاهرا من الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك. فهؤلاء لما لم يفهموا حقيقة التوحيد، ولما لم يفهموا حق الله سبحانه وتعالى العظيم الذي يجب أن يفرد به الله سبحانه وتعالى، فظنوا ماذا؟ أنهم إذا عبدوا الله سبحانه وتعالى بجانب من العبادات فإن ذلك يكفيهم. لماذا؟ لأن وقع لهم الخلل في ذلك. لماذا؟ لأنهم لم يعرفوا أن الله سبحانه وتعالى يجب أن يعبد سبحانه وتعالى بجميع أنواع العبادات، يجب أن يفرد الله سبحانه وتعالى وتخلص له العبادة في جميع أنواع العبادات ظاهرة وباطنة، العبادات القلبية والعبادات العملية كذلك. إذن فنعود إلى الحديث، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا، أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا، أي يتوجهوا هم العباد بجميع أنواع العبادات الظاهرة والباطنة لله سبحانه وتعالى وحده، وكذلك لا يعبد أحدا من المخلوقين مع الله سبحانه وتعالى. فتكون هنا فهمنا هذا الحديث من خلال هذين المعنيين اللذين يحتملهما قوله صلى الله عليه وسلم شيئا، فشيئا تحتمل هذين المعنيين، وكلها داخلة في هذا الحديث وكلها حق. فلا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يعبد ما دونه من المخلوقات كائنا من كان، ثم لا يتوجه بجميع العبادات كلها إلا لله سبحانه وتعالى. إذن فالرسول صلى الله عليه وسلم إذن بيّن لنا بيانا واضحا أن حق الله سبحانه وتعالى هو عبادته سبحانه وتعالى وعدم الإشراك به. وكما قلنا إن هذا الحق وهو حق الله سبحانه وتعالى هو أجل العبادات وهو أجل الحقوق وهو أعظم الحقوق على الإطلاق، بل ما خلق الله سبحانه وتعالى الخلق كلهم بإنسهم وجنهم، بل بجميع الأكوان، ما خلقهم الله سبحانه وتعالى إلا لتحقيق هذا الأمر، ما خلق الله سبحانه وتعالى الخلق كلهم إلا لتحقيق هذا الأمر العظيم، وهو إخلاص التوحيد لله سبحانه وتعالى، إخلاص العبادة وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، وذلك هو حق الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعمون. إذن الله سبحانه وتعالى ما خلق الجن والإنس إلا لأمر واحد، وهذا الذي ينبغي أن يعرفه العبد المسلم، أنه مخلوق لأداء حق الله سبحانه وتعالى الأعظم، هذا وحق الله سبحانه وتعالى في عبادته وعدم الإشراك به في توحيده سبحانه وتعالى. وهذه هي دعوة جميع الأنبياء والمرسلين، فجميع الأنبياء والمرسلين إنما بعثهم الله تبارك وتعالى ليبين للناس حق الله عز وجل في توحيده سبحانه وتعالى. دلت على ذلك آيات كثيرة من كلام ربنا سبحانه وتعالى، منها قول الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي اعبدوا الله سبحانه وتعالى واتركوا الشرك، اتركوا عبادة غير الله سبحانه وتعالى، اعبدوا الله سبحانه وتعالى وحده. ويقول الله سبحانه وتعالى كذلك: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فما أرسل الله سبحانه وتعالى المرسلين إلا لهذا الحق، إلا لتعريف الناس بحق الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان هذا الحق هو أعظم الحقوق، والأمر به هو أعظم الأوامر. ولذلك إذا تأملنا القرآن الكريم نجد أن أول أمر في القرآن الكريم عندما يقابلك إذا فتحت المصحف، أول أمر يقابلك من الله سبحانه وتعالى هو أن الله يأمرك أيها المسلم بأن تؤدي حق الله سبحانه وتعالى بعبادته وعدم الإشراك به. أنت إذا فتحت المصحف تجد سورة الفاتحة ثم بعدها سورة البقرة، أول أمر في سورة البقرة، أول أمر، فعل أمر موجه من الله سبحانه وتعالى للناس كلهم، عربهم وعجمهم بجميع أجناسهم، هو الأمر بأداء حق الله عز وجل بعبادته وعدم الإشراك به، وهو قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا أول أمر تجده في القرآن الكريم. ولأجل هذا الأمر، ولأجل هذا الحق، الأمر بهذا الحق وهو عبادة الله سبحانه وتعالى، انقسم الناس إلى ثلاثة أقسام ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه السورة العظيمة، وهي سورة البقرة. فإن سورة البقرة في مطلعها بيّن الله سبحانه وتعالى أوصاف ثلاثة أجناس من الناس، ثلاثة أصناف من الناس: المؤمنون والكفار والمنافقون. فبيّن الله سبحانه وتعالى أولا صفات المؤمنين، ثم بعد ذلك بيّن الله سبحانه وتعالى صفات المنافقين، ثم بيّن الله سبحانه وتعالى كذلك صفات الكافرين. فهؤلاء الناس انقسموا إلى هذه الأقسام الثلاثة لماذا؟ بحسب انقيادهم أو عدم انقيادهم لأداء هذا الحق الأعظم، وهو حق الله سبحانه وتعالى. ولذلك بعد هذه الأوصاف، بعد وصف هذه الأجناس الثلاثة من الناس، المؤمنون والمنافقون والكافرون، بعدها مباشرة لا فاصل بين ذلك وذلك إلا أن قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فالله سبحانه وتعالى يريد أن يبين في ذلك ماذا؟ أن الناس في الدنيا وفي الآخرة منقسمون إلى هذه الأصناف، فمنهم من يؤدي حق الله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا، ينقاد إلى أداء حق الله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا، وهم المؤمنون. المؤمنون الذين آمنوا بالله سبحانه وتعالى وآمنوا بتوحيد الله سبحانه وتعالى وما جاءت به الأنبياء والمرسلون، فهم المؤمنون، هذا القسم الأول. القسم الثاني وهم الكفار الذين لم ينقادوا لحق الله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا، كفار لم يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى في قلوبهم ولم يظهروا كذلك في أفعالهم وتصرفاتهم الظاهرة كذلك. ثم القسم الثالث الذي ذكره الله سبحانه وتعالى هم المنافقون الذين ماذا؟ انقادوا لأداء حق الله عز وجل ظاهرا لا باطنا. فالمنافقون في الظاهر مؤمنون، في ظاهرهم في أعمالهم يشاركون المؤمنين في العبادات الظاهرة من صلاة وغير ذلك، فهم يعترفون ظاهرا ولكنهم في بواطنهم لا يقرون بالإيمان بالله عز وجل وحده، ولا يقرون بتوحيد الله سبحانه وتعالى وحده. ولذلك كانت الأقسام ثلاثة. لماذا هي هذه الأقسام؟ سبب تقسيم الناس إلى هذه الأقسام الثلاثة كان بحسب ماذا؟ ما نتكلم عنه اليوم، هو حق الله عز وجل في عبادته وعدم الإشراك به في توحيد الله. فأما كما ذكرنا من انقاد إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وأدى حق الله عز وجل ظاهرا وباطنا فهم المؤمنون المفلحون، وأما من لم ينقد لحق الله سبحانه وتعالى لا ظاهرا ولا باطنا فهم الكفار المشركون، وأما المنافقون فقد انقادوا إلى حق الله سبحانه وتعالى في الظاهر لكن هم غير مقرين باطنا بهذا الحق العظيم، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى والإيمان به وعدم الإشراك به. إذن فبعد أن بيّن الله سبحانه وتعالى هذه الأقسام الثلاثة من أقسام الناس، بعد ذلك مباشرة يقول الله عز وجل للناس: إن أردتم أن تفوزوا فتكونوا من المؤمنين وتنجوا فلا تكونوا لا من الكافرين ولا من المنافقين، أنا سآمركم وأبين لكم الطريق الوحيد الذي لا يمكن أن تفلحوا به إلا بالاستقامة على هذا الطريق، وهو عبادته سبحانه وتعالى وأداء حق الله. بعد ذلك يقول الله عز وجل: يا أيها الناس إن أردتم النجاة من هذه الفرق الهالكة من الكفار والمنافقين وأن تكونوا من المؤمنين اعبدوا الله، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ثم بعد ذلك يبين الله سبحانه وتعالى أنه كيف لا يكون الله سبحانه وتعالى هو الأحق سبحانه وتعالى، كيف لا يكون الله عز وجل أحق بالعبادة وهو سبحانه وتعالى الخالق الرازق المتصرف المالك في كل شيء. فيقول الله سبحانه وتعالى معللا هذا الحق الذي هو حق لله سبحانه وتعالى بأن الله سبحانه وتعالى يخلق ويرزق ويملك كل شيء. أيها الناس اعبدوا ربكم، لماذا؟ لأنه خلقكم. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي أنتم تعلمون أن الله خالقكم، وأنتم تعلمون أن الله رازقكم، وأنتم تعلمون أن الله هو الذي بيده جميع أموركم، فلماذا تتركون عبادته سبحانه وتعالى وتصرفون عن عبادة الله سبحانه وتعالى وتوحيده؟ إذن فهذا هو أعظم الحقوق، أعظم الحقوق على الإطلاق. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكما في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى يأمر عباده بتوحيده سبحانه وتعالى ويلزمهم بذلك بأن يذكر الله سبحانه وتعالى شيئا من أنواع أو الدلائل التي تدل على ربوبية الله سبحانه وتعالى، هذا كثير في القرآن الكريم. فكثير في القرآن الكريم يذكر الله سبحانه وتعالى شيئا من الدلائل الكونية في خلقه سبحانه وتعالى للجن وللإنس وللنبات وللحيوان وللجماد ولليل وللنهار ولغير ذلك. لماذا؟ يقول إذا كنتم تعلمون وتقرون بأن الله سبحانه وتعالى هو خالق هذه المخلوقات كلها، فلماذا لا تذعنوا له بالعبادة وحده؟ لماذا لا توحدوه سبحانه وتعالى؟ من ذلك قول الله سبحانه وتعالى قل لعبادي يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض كيف لا يعبد؟ الله الذي خلق السماوات والأرض لا يعبد ويعبد حجر. الله الذي خلق السماوات والأرض لا يعبد ولا يفرد بالعبادة ويعبد ميت في قبره لا يملك لنفسه نفعا ولا ضر. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ظلوم كفار الإنسان، يقر بهذه الأشياء ويشاهدها ويعلم أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء ثم لا يعبد الله سبحانه وتعالى وحده، إلا يفرد الله عز وجل بالعبادة. وآيات عظيمة كذلك يقول فيها الله سبحانه وتعالى قول الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون، أمر من الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وللأمة تبع بعده. قل يا محمد قل الحمد لله وسلام، أي قل الحمد لله وقل سلام، سلام على من؟ على عباده الذين اصطفى. فأمر من الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولقارئ القرآن وللمسلم بأن يحمد الله وأن يسلم على عباد الله الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى. قل الحمد لله، أي وقل كذلك سلام على عباده الذين اصطفى، فسلام معطوف على الحمد. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى بأن كانوا محققين لهذا الحق الأعظم وهو حق الله عز وجل في توحيده وعبادته وعدم الإشراك به. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، هؤلاء عباد الله الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى هم الأنبياء والمرسلون. وقال كذلك بعض السلف كما هو مروي عن ابن عباس وغيره أنهم الصحابة الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى هم الصحابة، ولا منافاة بين القولين. فلا شك أنه إذا كان الله سبحانه وتعالى قد اصطفى الصحابة فكذلك بالأولى أن الله سبحانه وتعالى اصطفى الأنبياء والمرسلين الذي أدوا هذا الحق. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما تشركون، هذا الاستفهام استفهام توبيخ واستنكار، هذا استفهام استنكار لأنه توبيخ لهم، على يدل على سفههم وجهلهم، كيف يترك الله سبحانه وتعالى الذي بيده كل شيء ويعبد هذه المعبودات الباطلة؟ الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا لكم به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله تعالى الله بل هم قوم يعدلون، أي يعدلون عن طريق الله سبحانه وتعالى ويشركون بالله سبحانه وتعالى ويجعلون له أندادا. إذن فالله سبحانه وتعالى يبين من خلال هذه الآيات أنه عز وجل وحده المستحق للعبادة، لأنه يفعل هذه الأمور كلها وهو الذي بيده كل شيء. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا لكم به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله، أن يفعل ذلك أإله مع الله يفعل هذه الأمور فتعبدونه؟ لماذا لا تعبدون الله سبحانه وتعالى؟ أإله مع الله يستحق أن يعبد سبحانه وتعالى؟ أإله مع الله، بل أكثرهم لا يعلمون. ثم يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك أمن يجيب المضطر إذا دعاه. أنتم إذا وقعتم في كرب وفي شدة وفي ضيق لا تلجؤون إلا إلى الله وهو كاشف الضر عز وجل وحده. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، أإله يفعل ذلك إلا الله سبحانه وتعالى؟ أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذه الآيات عظيمة جدا أيها الإخوة، نعم عظيمة جدا في بيان أن الله سبحانه وتعالى هو وحده سبحانه وتعالى المستحق للعبادة، وهذا كما ذكرنا في القرآن كثير جدا. يذكر الله سبحانه وتعالى دلائل قدرته سبحانه وتعالى ودلائل عظمته وتصرفه في الكون كله وخلقه للناس ورزقه لهم وغير ذلك لأجل أن يبين للناس أنهم يجب عليهم أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى ولا يشركوا بالله سبحانه وتعالى شيئا. إذن فهذه الدلائل دلائل عظيمة ينبغي للمسلم إذا قرأ كلام الله سبحانه وتعالى أن يتمعن فيها ليجدد الإيمان في قلبه. فهذه الآيات وكل كلام الله سبحانه وتعالى يزيد في الإيمان بلا شك. فأنت إذا قرأتها وتدبرتها كيف الله سبحانه وتعالى الحليم سبحانه عز وجل يخلق ويرزق وينعم ويتفضل على عباده ثم بعد ذلك يشرك معه سبحانه وتعالى غيره ويعبد غيره سبحانه وتعالى ثم لا يهلكهم في الحياة الدنيا ربما، هذا من حلم الله سبحانه وتعالى. إذن فالله سبحانه وتعالى له هذا الحق الأعظم الذي هو أعظم الحقوق على الإطلاق وهو عبادة الله سبحانه وتعالى وحده وعدم الإشراك به. وكما ذكرنا إن كثيرا من الناس ربما لعدم فقههم في دين الله سبحانه وتعالى يظنون أن توحيد الله سبحانه وتعالى هو أن تعتقد أن الله عز وجل هو الخالق الرازق فقط أو المالك المتصرف. لا، توحيد الله سبحانه وتعالى وحقيقته هو إفراد العبادة لله عز وجل، أن تقر وتعترف بأن الله خالق رازق مالك مدبر. وذلك يعني ماذا؟ يلزم منه أنه وحده المستحق للعبادة، فيجب أن يعبد الله سبحانه وتعالى وحده ولا يشرك به سبحانه وتعالى أحدا من المخلوقين. وقد بيّن الله عز وجل في آية كثيرة في القرآن الكريم أن كفار قريش كانوا يعترفون ويقررون بأن الله خالق ويعترفون بأن الله رازق ويعترفون بأن الله مالك وأن الله محييهم ومميتهم، مع ذلك لم يعبدوه سبحانه وتعالى ولم يفردوه في العبادة ولم يؤدوا هذا الحق وهو توحيد الله سبحانه وتعالى، فكانوا مشركين ضالين وكانوا في الآخرة من الخاسرين الخالدين في نار جهنم عياذا بالله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وقال الله سبحانه وتعالى قل لمن في الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. يعترفون بأن الله خالق ورازق ومالك ومدبر لكن لا يعبدونه، هم الذين يقولون الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون إن الله، هم الذين يقولون إن الله هو الخالق. ومع ذلك جعلوا له أندادا في العبادة، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا، وهذا كله من الأمور الباطلة. نعم، فتوحيد الله سبحانه وتعالى هو أعظم الحقوق. نعم، توحيد الله سبحانه وتعالى هو أعظم الحقوق، وهو الذي بيده الذي به النجاة في الدنيا وفي الآخرة. فلا نجاة للعبد في الآخرة إلا بتحقيق هذا الأمر بحق الله سبحانه وتعالى في عبادته. ولو عبد ما عبد، ما دام أنه لم يخلص العبادة لله ولم يفرد الله سبحانه وتعالى وحده بالعبادة، فإنه لا تنفعه العبادة التي يفعلها ولو كانت لله. لو أنه عبد وصلى وصام وزكى وحج واعتمر وأنفق وتصدق، لكنه جاء مشركا بالله سبحانه وتعالى الشرك الأكبر، فإن هذه الأعمال كلها حابطة ولا يقبلها الله عز وجل أبدا. يقبلها الله سبحانه وتعالى، لماذا؟ لأنه فرط في حق الله عز وجل هذا الأمر. فحق الله سبحانه وتعالى هو أساس قبول الأعمال كلها. لا يقبل الله عز وجل من عامل عملا ومن عابد عبادة إلا إذا كانت مبنية في القلب على إخلاص الدين لله عز وجل، أي على توحيد الله وعدم الإشراك به. ولذلك الله سبحانه وتعالى قد بين لنا في القرآن الكريم أنه قال للأنبياء والمرسلين كلهم أنهم إن أشركوا هؤلاء الأنبياء فإنه تحبط جميع أعماله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، أي من الأنبياء وكلهم من المرسلين السابقين، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال الله سبحانه وتعالى كذلك في سورة الأنعام بعد أن ذكر 18 من أنبياء الله سبحانه وتعالى الكرام، ومنهم أولو العزم من الرسل، منهم إبراهيم وموسى وغير ونوح كذلك مذكورين في هؤلاء 18 نبيا ورسولا ذكرهم الله عز وجل في موضع من القرآن الكريم. بعد ذلك ماذا قال؟ ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا، أي هؤلاء الأنبياء، هذا على فرض أنهم أشركوا، لأن الله سبحانه وتعالى قد اصطفاهم وعصمهم من الوقوع في الشرك بالله سبحانه وتعالى، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هؤلاء الأنبياء، فما بالك غيره من العباد من خلق الله سبحانه وتعالى. إذن فالله عز وجل لا يقبل أبدا من الإنسان عملا إلا إذا حقق هذا الأمر، حق الله عز وجل في عبادته وعدم الإشراك به. وبهذا الحق، بأداء هذا الحق، حق الله عز وجل وإخلاص العبادة له وعدم الشرك به سبحانه وتعالى، تسعد النفوس، تطمئن القلوب، ويرتاح الإنسان المسلم في هذه الحياة الدنيا لأنه أدى هذا الحق العظيم. وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى، وعد من الله سبحانه وتعالى لكل مؤمن موحد بقدر إيمانه بالله عز وجل واعتصامه به، وبقدر رسوخ التوحيد في قلبه، بقدر ذلك تكون له الحياة الطيبة، تكون له السعادة في الحياة الدنيا وفي الآخرة كذلك. قال الله سبحانه وتعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، فلنحيينهم حياة طيبة في الدنيا، والله عز وجل يجزيهم الأجر الأوفى الأعظم يوم القيامة بالخلود في جنات النعيم. هذا لمن كان موحدا لله عز وجل ولم يشرك بالله سبحانه وتعالى. إذن فلا سعادة، الذي يبحث عن السعادة، لا سعادة إلا في أداء حق الله عز وجل، إلا بأن يتعرف المسلم على حق الله سبحانه وتعالى وأن يلتزم به وأن ينقاد له، فلا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يبين كذلك أنه من لم يؤدي هذا الحق فهو ميت. إذا كان المؤمنون الذين وحدوا الله سبحانه وتعالى وآمنوا بالله عز وجل كانت لهم الحياة الطيبة، فإن الحياة الضنك في المعيشة وضيق القلوب وغير ذلك إنما تكون لمن أعرض عن أداء حق الله عز وجل في عبادته وعدم الإشراك به. أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها ويقول الله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إذن فلا سعادة للعبد، لا سعادة للعبد أبدا إلا بأداء حق الله عز وجل، لا سعادة للمسلم إلا بأداء حق الله سبحانه وتعالى بعبادته سبحانه وعدم الإشراك به. والله سبحانه وتعالى بفضل هذا الحق، إذا أدى المسلم هذا الحق، حق الله عز وجل، بعبد الله ولم يشرك به، يشرح الله سبحانه وتعالى صدر العبد. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، أي للتوحيد. الإسلام هو التوحيد، هو الذي جاء به الأنبياء والمرسلون جميعا. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. لماذا؟ لأنه أعرض عن حق الله عز وجل. فكما أن الله سبحانه وتعالى قد وعد المؤمن الموحد بانشراح الصدر، توعد الله سبحانه وتعالى المشرك المعرض بانقباض الصدر وأن يكون صدره ضيقا حرجا. إذن فمن أراد السعادة ومن أراد راحة البال واطمئنان النفس، لا تكون إلا بطريق واحد، إلا بعبادة الله سبحانه وإخلاص الدين له، هذا هو الطريق الوحيد، وبه يكون الأمن النفسي للإنسان، فلا يخاف في قلبه. أن المؤمن الموحد الذي عظم الله سبحانه لا يخاف من الأمور، لا يخاف من ضيق العيش، لأنه يعلم أن الله عز وجل هو رازقه، لا يخاف مما يخافه من أعداء وغير ذلك، لأنه يعلم أن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى قد بين لنا أن الأمن للعبد بحسب توحيده لله عز وجل، بحسب أدائه لحق الله. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك، هذه إشارة، وهذه الإشارة للبعيد، هذا تدل على علو مكانتهم ورفعة منزلتهم. لم يقل له سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم لهم الأمن وهم مهتدون، والمعنى يستقيم. الذين آمنوا ولم، لو قال الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم لهم الأمن، هؤلاء لهم الأمن وهم مهتدون، يصح المعنى. لكن لا، أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أمر آخر أعظم، بأن هؤلاء لتحقيقهم لهذا الحق وهو عبادة الله عز وجل وحده، فهؤلاء أصحاب مكانة عظيمة وشرف عظيم عند الله سبحانه وتعالى وقدر عال. الذين آمنوا ولم يلبسوا، أي لم يخلطوا إيمانهم بظلم أي بالشرك، فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هؤلاء لهم الرفعة في الدنيا وفي الآخرة، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذن فتستفيد من هذه الآية فوائد عظيمة، منها أن من حقق الإيمان الحق توحيد الله سبحانه وتعالى، فعبد الله ولم يشرك، فهو عظيم الدرجة عند الله سبحانه وتعالى، وقدره عظيم عند الله سبحانه وتعالى، أولئك لهم الأمن، أولئك. ثم بيّن الله سبحانه أنه لهم الأمن، الأمن في الدنيا وفي الآخرة، كما قال أهل التفسير، وكذلك لهم الأمن، الهداية التامة في الدنيا والآخرة بحسب قوة توحيدهم لله سبحانه وتعالى وقوة إيمانهم لله سبحانه وتعالى. ثم إن هذا الحق وأداؤه، أداء حق الله سبحانه وتعالى، هو فطرة الله عز وجل التي خلق الناس عليها، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. وهذا الحق وأداؤه أيها الإخوة لا يصلح أو لا يستقيم حال الناس ولا يستقيم حال المجتمع، لا يستقيم حال المسلمين إلا بأداء هذا الحق، لأن كثير من الناس يظنون أن زوال هذا الهوان الذي هو واقع على المسلمين وذهاب هذا الذل الذي هو واقع بهم، يظنونه في حلول سياسية، وبعضهم يظنونه في حلول اقتصادية، وبعضهم يظنونه في حلول سياسية وغير ذلك. وآيات الله سبحانه وتعالى وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم شاهد بأنه لا رفعة للمسلمين إلا بأداء هذا الحق، بأن يقوموا به في أنفسهم وأن يدعو الناس جميعا إليه، عربهم وعجمهم. إذن فلا رفعة للمسلمين إلا بأداء هذا الحق، إلا بتوحيد الله سبحانه وتعالى أبدا، مهما ابتغى الناس العزة والرفعة لأمة الإسلام من غير طريق التوحيد ومن غير طريق حق الله سبحانه وتعالى فلا يمكن أن يحقق منالهم أبدا، ولا يمكن أن يصلوا إلى نتيجة أبدا ما دام أنهم قد ابتعدوا عن هذا الأمر. يقول الله سبحانه وتعالى في ذلك: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. وعد، وعد من الله الذي لا يخلف الوعد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. إذا اشترط الإيمان الذي هو توحيد الله سبحانه وتعالى وعدم الإشراك به والعمل الصالح. بماذا وعدهم؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذن ثلاث بثلاث، لا يمكن أن يتحقق للمسلمين هذه الأمور الثلاثة من النصر والتمكين والأمن من الخوف وغير ذلك إلا بتحقيق هذه الأمور الثلاث: الإيمان والعمل الصالح وتوحيد الله عز وجل بعدم الإشراك به. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذن فلا عزة للمسلمين ولا رفعة لهم بأي طريق كان شرقي أو غربي من هذه المناهج التي تستورد إلا بالرجوع إلى أداء حق الله عز وجل. لأن المسلم ينبغي عليه أن يعلم أن هؤلاء الكفار لا يعجزونه أبدا. هؤلاء الكفار لا تحسبن الآن أن الذل هذا الواقع على المسلمين هو بسبب أن الله سبحانه وتعالى وتعالى الله عز وجل عن هذا الأمر، أن الله عز وجل أعجز هؤلاء الكفار أن ينصرهم أو أن يخذلهم وينصر المسلمين عليهم. لا، لأن هذه الآيات التي ذكرناها من سورة النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، بعدها بآية ما قال الله عز وجل: لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض. لا تحسبنهم، لا تحسبن الذين كفروا معجزين، أي أن سنوفي لكم هذا الوعد الذي وعدناكم من الاستخلاف والتمكين والأمن من الخوف، ولا تظنوا، لا يظن المسلم أن الله سبحانه وتعالى عاجز عن قهر هؤلاء الكفار. لا تحسبنهم أو لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض. إذن فالله سبحانه وتعالى إذن لم ينصر المسلمين في هذا الزمن وفي هذا الوقت أو في هذا العصر على الكفار بسبب ماذا؟ بسبب بعدهم عن أداء حق الله الذي ذكرناه وهو توحيده سبحانه وتعالى. لأن الله سبحانه وتعالى يقول كذلك في القرآن الكريم: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حسبك الله، هو الذي يكفيك وهو الذي ينصرك على جميع أعدائك. ومن اتبعك من المؤمنين كذلك هو حسب من اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين كذلك هو حسبهم الله. ثم لطيفة كذلك، إذا تأملنا في هذه الآية نجد فيها بيان من الله عز وجل أن الشرط اللازم لنصر الله سبحانه وتعالى للعباد هو توحيد الله والإيمان به سبحانه وتعالى وحده. لأن الله عز وجل يقول: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. لماذا قال الله عز وجل من المؤمنين؟ والمعنى، المعنى تام بقوله سبحانه وتعالى، يتم، أقصد يتم بقول الله سبحانه: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك. ومن مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا المؤمنون؟ من معه إلا المؤمنون؟ من معه؟ الصحابة كلهم مؤمنون. إذن يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك يتم المعنى، لكن الله سبحانه وتعالى يقول من المؤمنين. لماذا؟ ليبين أن هؤلاء الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم إنما نالوا الكفاية من الله سبحانه وتعالى بسبب ماذا؟ بسبب أنهم مؤمنين، أنهم وحدوا الله ولم يشركوا به سبحانه وتعالى. ثم هذه الآية كذلك تشتمل على أمر عظيم، أنه لا يمكن للمسلمين أن يحققوا النصر أبدا إلا بماذا؟ إلا بشرطين: متابعة الرسول وتوحيد الله. فإذا عظيمة في هذه الآية: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك، لأنهم اتبعوا الرسول فاستحقوا النصر، من المؤمنين فهم مؤمنون بالله فاستحقوا النصر. إذن فلا نصر أبدا ولا عزة ولا رفعة للمؤمنين إن أرادوا النصر إلا بتوحيد الله عز وجل ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك لا تعجب الآن إذا لم ينصر الله سبحانه وتعالى المؤمن، كيف ينصر الله سبحانه وتعالى المسلمين وفيهم من يسب الله سبحانه وتعالى، فيهم من يسب الله سبحانه وتعالى، في المسلمين من يسب الله سبحانه وتعالى ليل والنهار بأنواع من السباب. الآن لا يتسع الوقت لأن نبين كيف يسب الله سبحانه وتعالى بهذه الأمور، لكن يسب الله سبحانه وتعالى ليلا ونهار. كلمة السب لا أقصد كلمة السب فقط التي حتى عبادة غير الله وسب لله سبحانه وتعالى. أن تظن أنك بعبادته، أن يظن عبد بأنه بعبادته لقبر لولي صالح ميت في قبره بعبادته له، هذا سب لله سبحانه وتعالى، لأن هذا فيه نسبة النقص لله سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى العليم السميع البصير الخبير، لا يحتاج إلى أن الوصايا. إذن حتى ولو أجريناها على هذا المعنى الذي هو متبادر أن سب الله سبحانه وتعالى هذا عظيم، كيف ينصر الله سبحانه وتعالى الأمة وفيها من يسب الله سبحانه وتعالى في الليل والنهار، بل فيها من يعلم السب لأولاده، سب الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر عظيم. قد بين الله سبحانه وتعالى أن هذا أمر تكاد السماوات وتفطرن منه. قال الله عز وجل: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. سبوا الله، كيف سبوا الله؟ أنهم نسبوا الولد لله عز وجل، ونسبة الولد لله سبحانه وتعالى سب عظيم، لأن نسبة الولد لله سبحانه وتعالى لازمها أن الله عز وجل ناقص عاجز، وأن يكون الله سبحانه وتعالى ولد أو صاحب أو غير ذلك. فنسبة الولد لله عز وجل سب عظيم لله سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل بين أن هذا أمر عظيم، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. ثم يسب الله سبحانه وتعالى، وهذا كل من سب الله سبحانه وتعالى تشمل هذه الآية، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية صنف من الناس من سب الله عز وجل بنوع من السباب، وهو أنهم نسبوا الولد لله سبحانه وتعالى، وقس على ذلك. إذن فالحاصل حتى لا نطيل لأن الوقت دهمنا، إذن حاصل أنه لا عزة للمسلمين ولا حياة للإنسان حياة حقيقية، ولا نصرة للمسلمين ولا عزة ولا تمكين لهم إلا بأداء حق الله سبحانه وتعالى. فهذا الموضوع في الحقيقة موضوع لا تكفيه ساعة ولا ساعتين ولا ثلاثة، لكن ربما حسبنا أننا قد أعطينا بعض الإشارات في هذا الموضوع المهم، لأن هذا الموضوع في الحقيقة لا يمكن أن يكون له مجلس واحد، لكن حسبنا أننا قد ذكرنا هذه الأمور ونكتفي بها إن شاء الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إياكم إلى الخير كله، وأن يثبتنا وإياكم على التوحيد وعلى السنة، وأن يميتنا على الإيمان والإسلام. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.